المفترض أو المتنفل صلاته إلى فرض متنفل قلب نيته إلى فرض مع نهاية التكبير، صحيح عند الحنفية وباطل عند الجمهور، وغير ذلك من المسائل التي لا نطيل بذكرها.